المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والخمسون، الحديث السابع، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر نحوه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، ومثله حديث ابن عمر فيه البداءة بالعشاء إذا حضر، لكن بشرط توقان النفس إليه، وليس من تقديمه على الصلاة، بل إذا بدأ به حصل كمال الصلاة، بحيث إنه يفرغ قلبه للصلاة.